عدروب الوفا، تلقى الوطن ما يخونك، تسكن فيه الدهر وتفارقه ويصونك. يصبر على الجفا لحتى ترجع له فارس ومغوار، وما يرضى بكل الكون من دونك. عدروب الوفا لو بالأحمر تفرش له الأرض، وعحبال المشانق توفيه الفرد، تبقى مقصر ويبقى هو النور لعيونك. نظراتك كانت تهزمهم، وشموخ عيونك ما هزما. وطن بعروقك قد طاب، واختال نجودا وهضابا. وطن بعروقك قد طاب، واختال نجودا وهضابا. وطن بعروقك وتبصر يا قلب.